بعيونه شفت الندم، ندم من قلبي يا ما بالماضي ظلم. كيف تحير سؤالي وما قدرت، لا بدي قله لا وما قلت. صعب اقدر انسى ايام الحياة.